السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. فنبدأ بإذن الله تعالى في رسالة لرجل في القرن الخامس، تولد سنة 421، وهو من الأندلس، وسمي أبي بكر الطرطوشي بناء على نسبة بلدة في حدود الأندلس اسمها طرطوش، وهو من أبناء القرن الخامس، وتوفي هنا في الأسكندرية. فكان صنف رسالة فيما أحدث الناس مما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. فأنت تعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أمر الدين كله مبني على حديثين، ديننا كله مبني على حديثين، وكل الأحاديث بعد ذلك تتفرع من كلا الحديثين. الحديث الأول وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الحديث الأول يبين الإخلاص في العبادة، أن العبد يعمل هذه العبادة لمن؟ لذلك كما قيل: كل عمل ينصب له يوم القيامة ديوانان، لمن فعلته وكيف فعلته. فلمن فعلته هذا الإخلاص، وكيف فعلته هل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنك فعلته لأي شيء آخر. فالحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، إذن هذا مبني على الإخلاص. والحديث الثاني مبني على الاتباع، أي يعمل العمل مخلصا لله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ديننا كله مبني على كلا الحديثين: إنما الأعمال بالنيات، ألا وهو الإخلاص. فلو كان العبد مخلصا لله في عبادة ما، ولكن هذه العبادة ما فعلها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه العبادة إنما تكون باطلة، لأنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فليس الشأن في العمل إنك تكون مخلص فيه، الإخلاص نصف العمل، وإنما الشأن الثاني في العمل أن يكون العمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يخلص حينما يعمل عمل ما، لكن هذا العمل إنما عمله على خلاف السنة يكون العمل مردود. أو يكون العمل على السنة ولكن لم يكن مخلصا فيه لله وإنما أراد به مرضاة الناس فيكون العمل مردود. صنف هذه الرسالة للشق الثاني من مسألة الدين، ألا وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيريد أن يبين أنه القاعدة التي هي في غاية الأهمية، ليس كل ما تراه خيرا يكون مقبولا، ليس كل ما تراه خير يكون مقبولا عند الله، فحتى يكون مقبولا عند الله فلا بد أن يتوفر في العمل الإخلاص في النية والاتباع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول: صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم. إذن لا تدخل العقول في العمل، إنك تعمل عمل أبنيه على ما أظنه، أو لا تدخل إن ده خير، أو لا تدخل المشاعر الطيبة في العمل، إن أنا أعمل هذا العمل بما أراه أنا خير، لا، وإنما حتى يصح العمل لابد أن يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هذا أمر بينه بين العبد وبين ربه، كما يعرف الإخلاص بأنه سر بين العبد وبين ربه. وأما المتابعة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد هنا أن يبين بعض المسائل التي أحدثت في الناس وانتشرت في الناس، وهذه لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما انتشرت في الناس لأمرين اثنين: المحدثة، الشيء المحدث إذا انتشر في الناس إنما ينتشر لأمرين. الأمر الأول ألا وهو عدم العلم، يعني فشو الجهل بين الناس وبعد الناس عن مجالس العلم. لذلك تلاحظ الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة جميلة جدا، قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، خد بالك، ويثبت الجهل وتكسر الفتن. ربط الفتن بالجهل، لأن مع كثرة الفتن والانشغالات يبتعد الناس عن العلم، فإذا ابتعد الناس عن العلم ثبت الجهل. وده اللي بيحصل، إن مع شدة الفتن وكثرة الفتن، شفت اللي حصل امبارح، شفت اللي حصل، مش عارفين، ونتصل ببعض: شفت اللي حصل، إيه اللي حصل، ويقعد يتكلم، وفي الجرائد يتكلموا، وفي المجلات يتكلموا، وعلى الواتس يتكلموا، وعلى اليوتيوب يتكلموا، وعلى الصفحات يتكلموا. ما هو كل ده بياخد من وقتك، وكل ده بياخد من فكرك، وكل ده بياخد من ذهنك ومن قلبك ومن عقلك، فكل الأمور دي بتستنزف منك، فمش في عندك وقت عشان تتعلم، مش يبقى في وقت عشان تتعلم، لأنك مشغول بالفتن، إما فتن شهوات إما فتن شبهات. شفت المسلسل الجديد اللي نزل ونقعد نضيع وقت، شفت الفيلم اللي نزل في السينما ونقعد نضيع وقت، شفت المسرحية اللي نزل جديد ونضيع وقت، شفت مش عارف البنات كذا ونضيع وقت، وفتن في الشبهات، شفت الجماعة الفلانية والجماعات الفلانية، وتضييع للأوقات. إذا الانشغال بالفتن يأخذ من وقتك ومن ذهنك ومن عقلك ومن فكرك، وبالتالي يضيع عليك مجالس العلم. هتقعد تقرأ إمتى؟ أو تتعلم سنة نبي إمتى؟ أو تجلس في مجلس علم إمتى؟ لذلك قارن النبي عليه الصلاة والسلام بين الجهل وبين الفتن. لما؟ لأن الفتن تشغل العبد، كلما كثرت واشتدت كلما أخذت العبد عن ربه، تأخذ العبد عن ربه، تأخذ العبد عن ربه، حتى ينصرف العبد عن ربه بالكلية. فهو عايز يبين إن في أشياء فشت في الناس كتير والناس اعتادوا عليها. يبقى مع عدم العلم، أدي السبب الأول، مع الاعتياد عليها ومرور الأيام والشهور والسنين على هذا الشيء، حتى كبر الأجيال، الأب والابن والجد، تمر الأجيال على هذا الشيء حتى يظن الناس أنه خلاص صارت هيئة راسخة أنه دين، هيئة راسخة أنه دين. فلو جاء إنسان بعد ذلك يريد أن ينكر هذا الشيء بأن هذه لا تصح، هذه لم تكن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتبدأ هنا المعارضة، يبدأ هنا المعارضة. لذلك كان كلما يأتي نبي، عايز تحس لي، كلما جاء نبي يدعو الناس إنما يعارضوا دعوة الأنبياء بدعوة الآباء. مش تلاحظ دي؟ كلما يأتي نبي يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، على طول تلاقي الكلمة دي لازمة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، على أثرهم مهتدون، أن ندع ما كان عليه الآباء والأجداد وإلى آخره. تلاقي دعوة الأنبياء قدامها هذه دعوة، دعوة الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة، أن ندع ما كان عليه الآباء، أن ندع ما كان عليه الأجداد، أن ندع ما كان عليه كذا وكذا، فيعارض دعوة الأنبياء بدعوة الآباء. طب هذا غلط، لأن الأصل أن ينظر هل هذا الكلام حق أم باطل، ولا يعارض الكلام بأن أبويا كان بيعمل وخالي كان بيعمل وعمي كان بيعمل. لا تعارض دعوة الأنبياء بالعادات أو بدعوة الأنبياء، لا تعارض أبدا. لذلك المخالفة تثبت بكلا الأمرين، الأمر الأول الجهل، لأن الناس يبتعدون، وانت عارف ان كل ما الناس بعدت عن منهج النبوة وعن زمان النبوة وكلما اشتدت الفتن كلما كثر الجهل، وإذا رأيت الجهل في مكان انتظر منه كل شر، انتظر منه كل شر. لذلك قال يثبت الجهل تكثر الفتن، فهما متلازمان، وجود الجهل لازم منه الفتن، وجود الفتن لازم منه الجهل. يبقى الجهل مع مرور السنين على هذا الشيء يظن الناس يصير هيئة راسخة على أنه دين، فلما تأتي أنت عشان تنكر يعارضونك أنت. الناس كلها كده، ده احنا بقالنا سنين على المسألة دي. يعني مثلا كنت بصلي صلاة الجنازة، وصليت على صلاة الجنازة على راجل، صليت عليه 5 تكبيرات. شفت انت برأت ازاي؟ 5 تكبيرات. فكام واحد ورايا ناس كبار، ايه اللي انت بتعمله ده؟ 5 تكبيرات ازاي؟ هي 4 تكبيرات. ما هو انا ما بنكرش 4 تكبيرات، لكن في 5 تكبيرات برضه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة، والحديث ده رواه الامام احمد والامام مسلم وابي داود وابن ماجه والنسائي والامام مالك والترمذي، كل دول يرونه ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر على جنازة 5 تكبيرات. الله اكبر، الله، 5 تكبيرات كبر عليه. طيب هو انكر باي حجة؟ خد بالك بضرب لك مثال عشان نفهم المسألة. انكر باي شيء؟ ان انا طول عمري بصلي كده. لا، ليس معنى ان انا على هذا الشيء طول عمري ان هذا الشيء انفي غيره او ان غيره باطل او ان هذا الشيء صحيح، وانما يعرف مقياس الصحيح من الغلط بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لان المبلغ عن الله رب العالمين يعرف الشيء الصح من الغلط بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف بما هو بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كبر 5 تكبيرات، إذن يجوز أن أنا أكبر 4؟ يجوز. يجوز أن أنا أكبر 5؟ يجوز. وكلها دعاء لمن؟ دعاء للميت، صح الكلام؟ طيب لذلك لما بتيجي عند التكبيرة الرابعة يجي يقول ثم ادعوا للميت ولأموات المسلمين، هذه لم يفعلها النبي قط. تعرف دي؟ لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام قط، لأن لو كانت الرابعة للميت والأموات المسلمين، طب الخمسة لمين؟ تكبير الخمسة لمن؟ التكبيرات كلها إنما هي دعاء لمن؟ للميت. حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخلصوا للميت في الدعاء. يبقى الدعاء كله، صلاة الجنازة دي دعاء، لذلك لا ركوع فيها ولا سجود. لذلك كلها دعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلها دعاء لمن؟ للميت. علي بن أبي طالب كبر على رجل في صحيح الإمام البخاري 6 تكبيرات، قيل له إنه رجل من أهل بدر، من أهل بدر، واضح الكلام؟ لكن غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر 4 مرات، لكن هل لي أن أكبر 5؟ نعم. لكن الشاهد أن الإنكار جه منين؟ جه من ناحيتين، من عدم العلم ومن ثبوت الشيء ومرور السنين، ومرور السنين عليه، واضح؟ فبالجهل بالشيء مع مرور السنين على عدم العلم بهذا الشيء يحدث هنا المعارضة. لذلك هنا أراد أن يبين بعض المسائل بأن هذه المسائل فشت في الناس ولم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا كده فهمنا 1، بأن الجهل ملازم للفتن وأن الفتن ملازمة للجهل. لذلك كل من كانت عبادته لله أشد في زمن الفتن كان أجره عند الله أعظم. يعني خد بالك، صلاة المغرب في الزمن اللي احنا فيه ده بخلاف صلاة المغرب في زمن الناس كلها جميلة أو بتطيع ربنا والناس كلها حلوة والناس كلها بتحب بعضها والناس فرق كبير، لأن الفتن بتشغل. فكونك انك تسيب الفتن دي كلها وتذهب لتقعد مثلا في مجلس زي ده، لتذهب لصلاة، لتذهب لتعمل فعل خير، هذه أجرها أعظم بخلاف إذا كانت الأمور أيسر من ذلك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. العبادة في زمن الفتن أجرها كأنه رجل هاجر من مكة إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الفتن ملازمة للجهل والجهل ملازم للفتن. الأمر الثاني بأن الدين كله مبني على حديثين، مبني على حديثين، ومن الحديثين يتفرع كل شيء: إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثالث بأن الحق لا يعلم بكثرة الناس أو بكثرة فعله أو بأنه مر عليه سنين، وإنما يعلم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأنه المبلغ عن رب العالمين. الأمر الرابع من المقدمة الرابعة بأنه البدعة أو المخالفة تثبت بأمرين: بوجود الجهل وبعد الناس عن العلم، وبمرور السنين والأيام والشهور عليها حتى تصير هيئة راسخة عند الناس. فإذا جاء إنسان يبين أن هذا غلط ولأن النبي قال كذا وكذا وكذا، يأتي كثير من الناس يعارضوا دعوة الأنبياء بدعوة الآباء، فهنا يأتي الإشكال. لذلك أراد هنا أن يبين أول شيء، ألا وهو فضيلة بيان البدع والإنكار وإنكار المخالفات، وبين بأن الناس 3، وقسم هذا التقسيم بناء على أصحاب السبت. أصحاب السبت كما بينهم رب العالمين بأن نبي ذاك الزمان أمر الناس أن يمسكوا عن الصيد في يوم السبت، الناس كانت عملها في الصيد، فأمرهم أن يمسكوا عن الصيد في هذا اليوم، يمسكوا عن الصيد يوم السبت، فأمسكوا عن الصيد في هذا اليوم. لذلك واسألهم، خد بالك من الكلام كويس، كلام الله، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني قريبة من البحر، مدينة وقرية قريبة من البحر. إذ تأتيهم حيتانهم، حيتانهم جمع حوت، والحوت اللي هو السمك في اللغة، مش الحوت بتاعنا، لا، كل سمك في اللغة اسمه حوت، واضح الكلام؟ لذلك قال غلام موسى إيه؟ قال إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. هم كانوا شايلين حوت معهم، لا ده هي ايه؟ سمك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. القصة دي محتاجينها كلنا في الزمن ده. شرعا يعني يوم السبت الذي منع من الصيد فيه كان السمك يأتي كثير جدا، كثير جدا. قال ابن عباس حتى أن الماء يغطى بالسمك في اليوم اللي منهيين عنه في الصيف، ويوم لا يسبتون لا تأتيها، بقية الأسبوع ما في سمك. اسمع، كذلك نبلوهم. يبقى ده كان إيه؟ اختبار وامتحان وابتلاء من الله. لازم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. خد بالك، مشيوا على كده مدة قاعدين، ما ينفعش يصطاد يوم السبت والسمك كتير يوم السبت، ولكن بقية الأسبوع ما فيش سمك. طب هيموتوا من الجوع. طب وبعدين؟ الناس عادة شيوخ، شباب، طلبة علم، عوام، علماء، جهلة، الناس عموما عند البلاء والفتن بينقسموا ثلاث أقسام ملهاش رابع. ما لها رابع؟ قسم صبروا وقالوا هذا ابتلاء من الله ونصبر عليه. لذلك سئل أحد السلف: هل يبتلى المرء، هل هناك ابتلاء في الغنى؟ فقيل له هذه الآية: يوم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يعني ما فيش شغل مثلا، وعمال يدور ومش لاقي شغل، فيتفتح له شغل في الشهر ب20,000 جنيه، بس حرام. هنا بقى اتفتح لك الباب ده، لكن الباب ده حرام. فهل انت بقى هتقول زي ما بيقولوا مثلا كده: انا اعمل ايه، انا مضطر، انا معيش، انا مش لاقي، انا مش عارف ايه، ويعذر نفسه ويدخل في الحرام؟ سقط في الامتحان. لذلك طائفة صبرت، قالت لا، احنا نصبر على امر الله عز وجل، وان صبرنا فان الله جاعل لنا مخرجا. والطائفة الثانية بتركب مركب المعصية. الطائفة الثانية عصت، عملوا ايه بقى؟ لكن لما جم عصوا، في فرق بين المعصية والتحايل على المعصية. المعصية معصية، لكن التحايل على المعصية معصية أعظم. إن أنا أتحايل على المعصية عشان أروح ألفها وأعمل الحرام. واضح؟ فهم ماذا فعلوا؟ فعملوا حيلة وحفروا خندق كده من أول البحر لغاية المدينة، فيجي يوم السبت السمك يدخل في الحفرة دي، يروحوا قافلين من عند أول الشاطئ، ويجي يوم الحد يروح مصطادين السمك. احنا اصطدنا السبت، ما اصطدناش السبت. وعملوا الموضوع ده كتير، عملوا كتير، فضلوا ماشيين في الموضوع ده لغاية ما بقى ايه، بقى يبيعوا ويشتروا ويشووا ويقلوا والكلام ده كله. فالناس الذين صبروا قالوا: أنتم بذلك سيعم علينا عقاب الله، أنتوا كده عملتوا حاجة حرام. في طائفة كده، احنا في طائفتين هون، في طائفة بقى ثالثة، طائفة ثالثة لا بتنكر ولا تقر. فالطائفة الثالثة عملت ايه؟ راحت رايحة للطائفة التي تنكر، بتقول لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. الجماعه اللي بينكروا المخالفات بقى والبدع والى اخره، قالوا: والله يعني ايه؟ قالوا: معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. احنا بنعمل ده حتى اذا جئت يوم القيامه: اانت انكرت المخالفه الفلانيه؟ نعم انكرت. خد بالك قبل ما نكمل، انكار المخالفه او انكار البدع ليه فائدتين. فإذا تعود علي أنا أولا على قلبي بالتثبيت، لأن القلب ينكر، والفائدة الثانية أنني معذرة إلى ربكم حتى إذا أقبلت على ربي يوم القيامة فإنني قد أخليت مسؤوليتي. فالطائفة دي عاشت مع الطائفة التي تعصي فأقروا على المعصية. الجماعة اللي شافوا الموضوع ده كده قالوا لا احنا كده نعمل ايه، نقسم القرية بتاعتنا نصين. فراحوا بنيين صور قالوا احنا نصبر على قدر الله وعلى بلائه وإن الله جاعل مخرجا. الجماعة التانيين بقى زي ما هم عايشين مشوا على كده، خد بالك سنة واثنين وعشرة، قيل مضوا على ذلك 20 عاما عمالين يطلعوا ياكلوا ويشربوا والكلام ده كله. حتى في يوم، ومين اللي عايش معهم؟ الجماعة اللي ايه؟ الذين ما ينكرون عليه لكن يقرون لكن ما بيفعلوا شيء، اللي هو خلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا. ففي يوم ما الناس الصالحون الذين ينكرون ما سمعوا أصواتهم لأنه عاملين صور، فمستمعين بقى صوت ناس ولا صوت بيع ولا شراء ولا بتاع، ما فيش حاجة خالص. فقالوا هل منكم من يصعد فيرى ما أحدث القوم، إيه اللي حصل؟ فنظروا فوجدهم قد مسخهم الله كردة وخنازير. هو ده قال لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، يبقى هنا إيه؟ عذبوا معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، خد بالك من الآية، خد بالك يعني إيه فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما تركوا ما ذكروا به. أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. مع أنهم 3 فرق لكن ذكر أنه نجى طائفة واحدة اللي هي نهت، قال وأخذنا الذين ظلموا، يبقى الذين أقروا هم أيضا مع الذين ظلم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبقى فهمت بقى كده ان انا لما انكر على شيء معين ليس لي الا النصيحة، الا اللسان، الا الكلام، والله ده غلط ما ينفعش، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. استجاب ما استجاب خلاص أنا أمام ربي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لذلك بدأ بالأمر ده ليبين لك عاقبة الاستمرار على المخالفة وعاقبة من ينكر المخالفة. وأعظم المخالفة أن تنسب إلى الدين ما لم يكن منه وما ليس فيه، وأعظم المخالفة أن تدخل في الدين ما ليس منه أو تخرج من الدين ما هو منه. كيف؟ أخرج من الدين ما هو منه بارتكاب المحرمات، وأدخل في الدين ما ليس هو منه من البدع. صح كده الكلام؟ يبقى المخالفة إما بدعة وإما معصية، والبدعة معصية. إما أن أدخل وأقول ده دين ولم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذه مخالفة، هذه بدعة، يبقى هو إدخال في الدين ما ليس منه، أو أخرج من الدين ما هو منه بارتكاب المحرم. فذكر هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين، وهذه المقدمة الثانية، بين عليه الصلاة والسلام ودعا لهؤلاء الناس الذين ينكرون المخالفة. وكما ذكرت لك بأن الإنكار المنكر لابد أن يكون رفيقا بما ينكر، عالما بما ينكر، صابرا على ما ينكر. يبقى عالما بما ينكر، ما تنكرش حاجة بمجرد أنها مش عاجباك، لا، وإنما أنا أنكر لأن النبي عليه السلام فعل، أو لأن النبي قال، لأن النبي ما قال، ما فعل النبي كذا، يبقى أنا أنكر بعلم. اثنين، أنكر برفق وبلين وبصبر وبيختلف باختلاف الأحوال. ممكن أشتد في الإنكار إذا كان لي سلطة على من أنكر عليه. ابن شفته بيعمل حرام، ممكن أشتد عليه في الإنكار. وممكن في حالة تانية مع ابن تاني أكون حليما معه في الإنكار. ليه؟ لأنه باختلاف النصيحة ممكن واحد تشتد عليه يزيد في العناد، وممكن واحد تنصحه بلين يجي معاك أكثر من الشدة. إذن هذه تحتاج إلى حكمة عند الذي ينكر. إذن أنا لي سلطة على ابني، على زوجتي، لكن صاحبي لي سلطة عليه؟ لا، صحيح كلام. شفت واحد في الشغل أنا لي سلطة عليه، وإنما لي لسان، كما قال الإمام أحمد: الزمان زمان نصيحة. واحد بيشرب سجاير، ما جيش امسك السجارة اروح كسرها له واقول له انت ضل مضل وداخل جهنم وبئس المصير، لا، وانما بكلمه باللين وبالنصيحة. انت كده بتهدر مالك وده حرام، وانت بتهدر صحتك وده حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار وده حرام، وانت يوم القيامة ستسأل عن ذلك، هتسأل عن المال وعن صحتك، وهتسأل وهتسأل وهتسأل. خلاص انت عملت اللي عليك. ممكن يستجيب، ممكن، ممكن لا يستجيب. القلوب بين يدي الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هنا النصيحة، والزمان الذي نحن فيه زمانه زمان نصيحة. واضح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن ينصح، قال: طوبى للغرباء. وكلمة طوبى لكذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه يدخل الجنة. دي معنى كلمة إيه؟ طوبى. يعني مثلا تسمع إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. يبقى طوبى لمن هدي ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى، إنه راض وعنده قناعة بما آتاه الله، ومع ذلك هو مهدي يواظب على طاعة الله يبتعد عن معصية الله. ده دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو طوبى بمعنى أسأل الله أن يلج الجنة. وما بالك بدعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: طوبى للغرباء. الصحابة عارفين الدعاء طوبى للغرباء، النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو لهم أن يدخلوا الجنة ويدعو الله لهم أن يلجهم الجنة. فالصحابة سألوا بقى: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يبقى معنى كده أن في ناس هتفسد في السنة. إيه معنى الإفساد في السنة؟ بالحاجتين دول اللي قلت لك عليهم: إخراج من السنة ما هو منها، ألا وهو بارتكاب المحرم، أو إدخال في الدين ما ليس من السنة وهو البدعة. ففي واحد بقى بينصح: ده ما ينفعش، والله ده غلط، ده حرام، ده كده ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام وبكلمة لينة وبطريقة رفيقة وبطريقة لينة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذا العبد. قالوا: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ولا تمل، لا تمل من الإصلاح أبدا، لا تمل. وحتى لا تمل ولا يتملك الملل من قلبك: ما انا بنصح وبقول ومحدش نافع ومحدش قايل، وبتنفخ في قربة مخرومة، صح الكلام كده، وانت عايز تمسك المية بايدك وتمسك مش عارف ايه، كل الكلام ده كلام فارغ. مفيش حاجة اسمها بتنفخ في قربة مخرومة، لان انا لما بدعو واحد انا اخذت اجر. انت مش عايز اجر، مش عايز حسنات تلقى بها ربك يوم القيامه وانت في امس الحاجه لحسنه، اخذت الاجر والظن في الله جميل. الامر الثاني الذي يجعل العبد لا يمل من انكار المخالفه وإنما لا يمل من النصيحة. الأمر الثاني هو أنه يعلم أنه لا يملك قلوب العباد. إنك لا تهدي، النبي لا يملك قلوب العباد، ولو كان يملك قلوب العباد لهدى عمه أبا لهب، صح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ لكن لا يملك قلب أحد، واضح؟ إذن أنت تدعو إلى الله عز وجل وتنصح، لك الأجر. اثنين، بأنك تعلم أنك لا تملك هداية أحد، لا تملك هداية أحد. ثلاثة، أن الإنكار والنصيحة تثبيت أصلا لي أنا. ولو أنهم، اسمع سورة النساء، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اسمع، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شفت الأجر ده كله؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أن الله يثبت. إذا علمت هذه الأمور لا يمل الإنسان من النصيحة. وأنت لا تدري لعل كلمة منك يهدي الله بها عبدا بعد سنين، أنت لا تدري ولا تعرف، وتلقى هذا أمام ربك. ولكن لا يمل المرء من النصيحة ما دام نظره إلى هذه الأمور. واحد، نسيت الأجر. الأجر أجر، لذلك الأنبياء كلهم يجي يقول لك إيه؟ إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، كل أسألكم عليه أجر، إن أجري إلا على الله، تثبيت، صح الكلام كده؟ طيب الأمر الثاني، أنك تعلم وتوقن أنك لا تملك قلوب أحد، ولا يستلزم من أنك بتدعو أحد أن يهتدي. لا، مش لازم أبدا إن أنا أدعوه على طول يهتدي. مش لازم إن أنا أقول له طيب إيه رأيك لما تيجي نصلي مع بعض وما يجيش يصلي. مش لازم أبدا إن أنا أدعو وهو يجي يصلي، مش لازم. وإنما أنت أخذت الأجر. اثنين، أنت نصحت. ثلاثة، أنت تعلم أنك لا تملك هداية أحد. الأمر الذي يليه أنها معذرة عند ربك يوم أن تلقى. الأمور دي تثبت الداعي، تثبت الذي ينصح. يقول لك أنا فضلت أنصح ابني ده ولا ما تحاولش تكلمه، ما تكلموش، ده مش نافع. اوعى تقول الكلمة دي، تقولش الكلمة دي أبدا، لأن الكلمة هذه كلمة فلان مش نافع، ده دخول في شؤون الربوبية، تدخل في الربوبية. لعل هذا العبد الله يهديه ويصير أفضل من أمة مثلي ومثلك، صح الكلام؟ أروح بعيد ليه؟ عمر بن الخطاب كان أشد الناس على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أشد الناس على الصحابة، من أشد الناس على الصحابة. عبد الله بن مسعود اتضرب منه، ضرب من عمر أيام الجاهلية، بعد كده بقى أمين، أمير المؤمنين المبشر بالجنة من رب العالمين، الشهيد، صح الكلام، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة وفي القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي كان على يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر، قال هكذا نحن وهكذا نلج الجنة. بيقول احنا ثلاثة كده داخلين الجنة كده بالمنظر ده كده، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. ده بقى مين؟ عمر. لا تيأس من أحد أبدا. شوف لو كان قتال، قتلة، كافر، مشرك، ملحد، بيشرب، مش عارف، خارب الدنيا، تيأس من حد أبدا. لا تيأس من أحد أبدا. أن تكلمه لعل هذه الكلمة يفتح الله بها قلبه، ما تعرفش إمتى يتفتح، ما تعرفش. لأن الله اسمه الفتاح، ومن آثار اسم الفتاح أن يفتح على عباده أو يفتح قلب عباده للتوبة والهداية. أنت ما تعرفش، لكن أنت مأمور بإيه؟ بالنصيحة وبالكلام اللين وبالكلام الطيب وبالكلام الجميل، مع أنك لا تيأس أبدا. كلمت عمر واثنين وعشر وعشرين وألف ومليون، لا تيأس. لذلك هنا قال إيه؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام هم قوم، الغرباء دول الذين دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، صلى الله عليه وسلم قال هم قوم صالحون قليلون، يبقى هم صالحون في أنفسهم. ومعنى الصلاح صلاح العلم وصلاح العمل. لذلك حينما يأتي قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا صالحات وعملوا الصالحات، العمل الصالح ما كان صالحا في الاعتقاد وصالحا في اللسان وصالحا في الفعل، يبقى هم في أنفسهم صالحون، يبقى دول أصلا تعلموا، صح كده؟ ثم قال بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يعني ممكن تكلم مية ممكن يستجيب لك واحد بس، انت تحمد ربنا لو استجاب لك واحد، يعني انت زي ما يقولوا كده تبوس ايدك وش وظهر. يؤتى بالنبي في نبي من الانبياء ياتي يوم القيامه وليس معه احد، ما فيش حد امن بيه. نوح ظل يدعو كم سنه؟ 950. مين اللي امن معه؟ وما امن معه الا يا وليد الا قليل. القليل دول بقى قد ايه؟ ابن عباس يقول لك في روايه 6، قال يعني حتى ما حصلوش كل 100 سنه واحد. وفي روايه 8، وقتاده يقول لك امنه مع 14، يعني هو اعلى حاجه 14 واحد اللي امنه معه. وما آمن معه إلا قد 14 واحد على 950 سنة دعوة. 950 سنة نصيحة، وما آمن معه إلا قليل. أعلى حاجة تلاقيها كده 14 واحد اللي آمنوا معه وطلعوا معاه السفينة وخلصت القصة على كده. إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص انتهت المسألة. طب إيه اللي صبر نوح؟ خد بالك قصة نوح دي محتاجة، يعني ايه اللي مصبر نوح؟ ما الذي صبر نوح وخلاه يصبر قوي كده 750 سنة؟ اللي صبره اللي قلت لك عليه ده، واحد لانه قال لهم كده ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. يبقى واحد انه كان موقن انه كل ما بيدعو اجره فين؟ قال هو انت لما تكون في الشغل وقاعد وانت شغال اليومية بتاعتك ماشية، لو جالي شغل هشتغل، هاديني قاعد، هتعمل ايه؟ والاجر بتاعك شغال واليومية بتاعتك ماشية، هتمشي؟ تقول عشان ما فيش شغل؟ لا، ما حدش ابدا بيقول الكلام ده. يقول لك انا مالي، انا قاعد اهو وقاعد عمال ياكل ويشرب وعصير ومش عارف وشاي داخل وعصير طالع وبياخد فلوس ما بيعملش حاجه. يقول لك والله لو جالي شغل هشتغل. ليه؟ لانه عارف ان الاجر بتاعه ماشي، ما يملش، لو 100 سنه هيقعد كده. قال طب انت بتمل ليه؟ لذلك نوح ما مل وما تطرق الملل اليها ابدا. ليه؟ لانه عارف ان الاجر على الله، كل ما بيدعو وكل ما بينصح كل ما اجره شغال، اجره بيزيد، صح كده الكلام؟ وعارف ان قلوبهم انا لا املكها، انا كنوح لا املكها، يهتدوا ما اهتدوا انا لا املك المسألة، انا مأمور بالرب العالمين بالبلاغ وبالنصيحة لكن غير مأمور بانني املك قلوبهم. الامر الثالث ان ده معذرة عند الله عز وجل، ان انا اذا ذهبت الى رب يوم القيامة خلاص انا ايه؟ انا بلغت، انتهت المسألة. إذن الذي يصبر العبد هذه الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة بالنصيح ولا يمل، واحد الأجر، اثنين أنه لا يملك الهداية، ثلاثة أنه يوم القيامة المعذرة إلى ربه. واضح الكلام؟ لذلك الثلاثة دول إذا فهمهم أي إنسان يكون صادق، يكون صادق، والصدق يثبت العبد وإن كان وحده، حتى وإن كان وحده فقط، ممكن يكون واحد بس في عيلة، ممكن هو اللي بيصلي وهو اللي بيطلب علم وهو اللي بيكلمهم وبينصحهم، ممكن يكون واحد لوحده في العيلة كلها، في العيلة كلها ممكن هو اللي يكلم، في الشارع كله، ومثلا قابل فلان ايه عامل ايه في الصلاة، عامل ايه في طلب العلم، عامل ايه في كذا، عامل ايه في القرآن، عامل ايه، وبينصح وبيتكلم. طالما يعرف الثلاثة دول بيثبت، وإلا هيقول لك الله طب ما الناس كلها بتعمل كده اشمعنى، هيبتدي ينحرف. فبدأ بالمقدمة الثانية اللي هم طوبى للغرباء. قال من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم قوم صالحون قليلون بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، لكن مع ذلك عزمهم ما بيخلش. ليه؟ لأن الثلاث أمور دول موجودة. خلاص الكلام؟ الرواية الثانية من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. واضح؟ بدأ بعد كده يعمل إيه؟ بدأ يتكلم في منهج الصحابة في إنكار البدع والمخالفات وترك ما يؤدي إليها. فبيقول إن بعد موت النبي عليه السلام بدأ في أشياء تحدث، وبعد ذهاب كثير من الصحابة ومن كبار الصحابة بدأت أشياء تترك من السنة، فبدأ الصحابة الموجودون هم الذين بدأوا ينكرون آنذاك. فشوف الكلام بقى، بيقول فمن ذلك ما روى البخاري في كتاب الصلاة عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا رضي الله عنه، فقلت له ما لك؟ جاي من الصلاة ومن المسجد مغضب، فبتقول له ما لك؟ فقال والله، ده في عهد أبو الدرداء، فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. يقول له أنا ما مش عارف حاجة مما كان عليه النبي عليه السلام بيعملوها الناس دلوقتي إلا أنهم بيصلوا في جماعة. ده في عهد مين؟ أبو الدرداء. ده في زمن أبو الدرداء الصحابي، لسه خد بالك يعني لم تنتهي عن 100 سنة الأولى. احنا دلوقتي 1400 ها؟ كم؟ 41. بيننا وبين كلمة أبو الدرداء دي حوالي 1340 سنة. خد بالك، بيقول أنا معرفش، دخل زعلان بيقول أنا معرفش، لا أعرف شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنهم يصلون جميعا. قال وروى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، أي الصحابة، مما أدرك عليه الصحابة إلا النداء بالصلاة. ده من كبار التابعين بيقول أنا مش عارف حاجة مما أدركت عليه الصحابة الناس بتعمله دلوقتي إلا أنهم يصلون، وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره. طب يعني أهل عصره كانوا بيعملوا إيه؟ ما الأهل عصرنا إحنا إيه؟ إحنا نضرب بصواريخ إحنا بقى يعني ولا إيه؟ يعني أهل عصره كانوا بيعملوا إيه؟ بيقول أنا ما وجدتهم إلا أنهم يصلون جميعا. ده اللي أنا عارفه، بس إن هم بيعملوها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتركوا أشياء كثيرة جدا. يبقى هنا أبو بكر الطرطوشي هنا يريد أن يبين لك أنه كلما بعد العهد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما ارتفع أشياء من العلم، وكلما ابتعد الناس عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك أبو الدرداء أنكر ما أدرك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرفه من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري، الزهري هو شيخ الإمام مالك، قال: دخلت على أنس بدمشق، أنس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي. أنس بن مالك دخل عليه محمد بن شهاب الزهري وكان أنس يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. هنا أنس، لأن أنس من الذين عمروا، أنس عاش بعد 120 سنة، أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فلاحظ ان حتى في ناس بقت تترك الايه، بقت تترك الصلاه، عشان كده قعد في البيت عمال ايه يبكي على حال الناس. قال: وقال الحسن، الحسن البصري، قال: سال ابا الدرداء رجل فقال: رحمك الله، لو ان رسول الله، اسمع السؤال، واحد بيسال ابو الدرداء الصحابي بيقول له: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بين أظهرنا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج دلوقتي وشفنا كلنا، هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ هينكر علينا حاجة؟ فغضب أبو الدرداء واشتد غضبه، ثم قال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ ده عكس له الجواب، بيقولوا لو النبي عليه الصلاة والسلام خرج الآن هل هينكر علينا شيء يعني؟ فبيقول له: هو أنتوا أصلا بتعملوا حاجة مما كان عليه؟ وده سؤال جميل، إن لو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لقيك وحب يسألك عن حالك، إيه أخبارك في الصلاة؟ بتصليها في جماعة في وقتها؟ ايه اخبارك في هيئتك؟ ايه اخبارك في بيتك؟ زوجتك عاملة ايه؟ لابسة الحجاب ولا لا؟ وبناتك عاملين ايه؟ وابنك عامل ايه؟ بتعلمهم الصلاة ولا لا؟ طب انت عامل ايه؟ بتعلم شيء من سنتي كل يوم ولا؟ طب انت حافظ ايه من كتاب الله؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لو بعث الان وسأل شخصا ما، أي إنسان إذا سئل هذه الأسئلة، فما هو الجواب الذي يجيبه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيستحضر الأجوبة، وما هو ينقص فيه يحاول أن يصلحه. قال: وقال المبارك ابن فضالة: صلى الحسن الجمعة، الحسن البصري، ثم جلس فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: تلومونني على البكاء، ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا منكم إلا أنكم تصلون في جماعة فقط. لذلك أنس رضي الله عنه حينما بين هذه المسألة، أبو بكر حينما يبين هذه المسألة، يبقى يؤخذ منه إن أراد أن يمهد بهذه البدع التي سيذكرها، بأن الناس كلما مر زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عن الناس كلما ابتعد الناس، خد بالك، وكلما ابتعد الناس كلما كان فيهم الجهل، كلما كان فيهم الجهل زادت الفتن، وإحنا عرفنا إن الفتن دي مربوطة بالجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجهل مربوط بالفتن. لذلك أجهل الناس هو أكثر الناس مفتونا، أجهل الناس أكثر الناس يفتن، فتن شبهات أو فتن أو فتن شهوات. لأن الفتن قسمين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. فتنة شبهة واحد يركع عليك شبهة تروح معي يا جماعة، أو فتنة شهوة يقع في زنا عياذا بالله. طب الاثنين دول محتاجين لعلاج. فتنة الشهوة لابد لها من الخوف، فالخوف هو الذي يرد فتنة الشهوة، وفتنة الشبهة الذي يردها العلم. والعبد أصلا لا يخاف إلا إذا كان عنده علم. يبقى الذي يرد فتنة الشبهة وفتنة الشهوة هو العلم، لأنه كلما ازداد العلم كلما ازداد العبد إيمانا، وكلما ازداد إيمانا استحضر الخوف، ما يستطيع أن يعصي ربه. لذلك المعصية تقع من العبد إنما تقع منه غفلة، عند وقوع الغفلة يقع في المعصية ويقع في المخالفة. لذلك هنا أراد أن يبدأ في المخالفات التي وقعت في صلاة التراويح. بدأ بصلاة الإيه؟ بدأ بصلاة التراويح، واضح؟ وهذه نقف عندها. ما هي المخالفات التي دخل الناس فيها، وما هي البدع التي وقع بين الناس في مسألة التراويح ومسألة الصلاة؟ طيب ايه هي ده، احنا بنصلي التراويح يعني عادي خالص بنصلي في المسجد، ما هي البدع؟ هناك مخالفات احدثها الناس في التراويح، فما هي؟ نقف هنا ان شاء الله. وانتهينا بذلك من هذه المقدمات لأبي بكر التي اختصرتها لك، ونكملها إن شاء الله السبت المقبل.